إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة 56 من القرآن الكريم، وهي سورة الواقعة. وسورة الواقعة مكية وآيتها 96 آية. يقول جلال المحلي: مكية إلا أفبهذا الحديث، إلى آخر الآية وثلة من الأولين، وإن كان عامة المفسرين يذكرون أنها كلها مكية. وسميت بالواقعة لأنها مملوءة بوقائع يوم القيامة التي هي الواقعة العظمى لوقوعها في أشد الأحوال. فمن أسماء يوم القيامة الواقعة. يقول تعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. إذن الواقعة من أسماء يوم القيامة، كالطامة والصاخة والآزفة والقارعة. وروى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله قد شبت، فقال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما تساءلون وإذا الشمس كورت. وهذا رواه الترمذي، وقال حديث حسن غريب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. قول تعالى: إذا وقعت الواقعة، كما ذكرنا آنفا، الواقعة علم بالغلبة على القيامة، غلب على يوم القيامة. إذا وقعت الواقعة يعني إذا نزلت وجاءت الواقعة، أي قامت القيامة. فوصفت بأنها تقع لا محالة، لذلك اسمها الواقعة، فهي تقع لا محالة، أو كأنها هي نفسها واقعة في نفسها. والواقعة هي السقطة القوية، وشاعت في وقوع الأمر العظيم، وأحيانا تخص بالحرب. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، ليس فعل ماض جامد ناقص، ليس لوقعتها، واللام هنا للتوقيت، كاذبة، وكاذبة اسم ليس، ليس لوقعتها كاذبة، أي نفس تكذب بأن تنفيها كما نفتها في الدنيا. لا تستطيع نفس أن تكذب لأنها تراها عيانا يوم القيامة. ليس لوقعتها كاذبة، يعني ليس لوقعتها نفس تكذب بأن تنفيها كما نفتها في الدنيا. ولذلك هو هنا من دقة التفسير قال: ليس لوقعتها كاذبة، قال: نفس تكذب. فإذا كاذبة صفة لموصوف محذوف، وهو كلمة نفس، نفس كاذبة، أي تكذب على الله أو تكذب في نفي وقوع الواقع. ليس لوقعتها، وكما ذكرنا قوله لوقعتها خبر مقدم، وكاذبة اسم ليس مؤخر. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: ليس لوقعتها كاذبة فيه أوجه من التفسير معروفة عند العلماء كلها حق، وبعضها يشهد له قرآن. الوجه الأول أن قوله كاذبة مصدر جاء بصفة اسم الفاعل، فالكاذبة بمعنى الكذب. ليس لوقعتها كاذبة، كاذبة هنا مصدر لكنه جاء في صيغة اسم الفاعل، كما تقول العافية بمعنى المعافاة، والعاقبة بمعنى العقبة. ومنه قوله تبارك وتعالى عند جماعة من العلماء: لا تسمع فيها لاغية، قالوا معناه لا تسمع فيها لغوا. وعلى هذا القول فالمعنى ليس لقيام القيامة كذب، لا يمكن أن يتخلف قيام القيامة، ليس لقيام القيامة كذب ولا تخلف، بل هو أمر واقع يقينا لا محالة. ومن هذا المعنى قولهم: حمل الفارس على قرنه فما كذب. حمل الفارس على قرنه يعني على الذي يصارعه ويقاتله الخصم، فما كذب أي ما تأخر ولا تخلف ولا جبن، ومنه قول زهير: ليث يعثر يصطاد الرجال إذا ما كذب الليث عن أقرانه صدقا. هذا المعنى، وهو أن معنى قوله تعالى ليس لوقعتها كاذبة، كاذب معنى كاذب المصدر، يعني أنها واقعة يقينا لا محالة، دلت عليه آيات كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى، كقوله تعالى: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، لا شك فيه لأنه واقع لا محال. وقال تعالى: وأن الساعة آتية لا ريب فيها. وقال تعالى: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. وقال تعالى: وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. إذن هذا هو الوجه الأول، أن الواقعة فاعلة بمعنى المصدر، يعني كذب، ليس لوقعتها كذب، بل هي واقعة لا ريب في ذلك. الوجه الثاني أن اللام في قوله تعالى ليس لوقعتها ظرفية، اللام ظرفية، وكاذبة اسم فاعل صفة لمحذوف، أي ليس في وقعة الواقعة نفس كاذبة، بل جميع الناس يوم القيامة صادقون بالاعتراف بالقيامة مصدقون بها، ليس فيهم نفس كاذبة بإنكارها ولا مكذبة بها كما كانت تكذب في الدنيا. يبقى إيه؟ اللام للتوقيت ظرف، يعني ليس في وقعة الواقعة نفس كاذبة، ليس لوقعتها كاذبة أي نفس كاذبة، فكاذبة صفة لمحذوف، وهو قول نفس كاذبة، لأن الجميع يرونها عيانا يوم القيامة، كما قص الله عن الكفار أنهم قالوا: وقالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. فهذا اليقين لا يفيد، لأنه يقين اضطراري، لأنهم رأوها بالفعل لم تعد غيبا، إنا موقنون، فلا يستطيع أحد أن يكذب، لأنه حشر رغم أنفه وبعث رغم أنفه ويحاسب رغم أنفه. وهذا المعنى تشهد له في الجملة آيات من كتاب الله تعالى، كقوله عز وجل: لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. وقال تعالى: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. وقال تعالى: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. ويميل العلماء الشنقيطي إلى القول الأول، وهو أنه إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، أن كاذبة مصدر لكن جاء في صيغة إيه؟ اسم الفاعل. خافضة الرافعة، خافضة خبر مبتدأ محذوف، هي خافضة رافعة، ورافعة خبر ثان، خافضة رافعة. فإن من شأن الوقائع العظام أنها تخفض قوما وترفع آخرين. يقول الجلال المحلي: أي هي مظهرة لخفض أقوام بدخولهم النار ولرفع آخرين بدخولهم الجنة. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: خافضة الرافعة خبر مبتدأ محذوف، أي هي خافضة رافعة، ومفعول كل من الوصفين محذوف، لم يذكر خافضة من ولا ترفع من. قال بعض العلماء: تقديره هي خافضة أقواما في دركات النار، رافعة أقواما إلى الدرجات العلى إلى الجنة. هذا المعنى دلت عليه آيات كثيرة، كقوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فهم ممن تخفضهم الواقع. وقال تعالى: ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، هذا علو وارتفاع، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. وقال تعالى: والآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، لأن درجات الجنة تذهب علوا ودرجات النار تذهب سفلا. وقال بعض العلماء: تقديره خافضة أقواما كانوا مرتفعين في الدنيا، رافعة أقواما كانوا منخفضين في الدنيا. وهذا المعنى يشهد له قوله تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، فانقلب الحال وصار أهل العلو والاستكبار والاستعلاء الذين كانوا يسخرون من المؤمنين ويؤذونهم صاروا هم مخفوضين، وارتفع حال المؤمنين، والمهم من يضحك أخيرا. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. وقال بعض العلماء: تقديره خافضة بعض الأجرام التي كانت مرتفعة كالنجوم التي تسقط وتتناثر يوم القيامة، وذلك خفض لها بعد أن كانت مرتفعة، كما قال تعالى وإذا الكواكب انتثرت، وقال تعالى وإذا النجوم انكدرت. رافعة أي رافعة بعض الأجرام التي كانت منخفضة كالجبال التي ترفع من أماكنها وتسير بين السماء والأرض، كما قال تعالى ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، وقال وترى الأرض بارزة لأنها لم يبق على ظهرها شيء من الجبال، يقول تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. والراجح أن هذا يوم القيامة، وأنها تسير أي الجبال بين السماء والأرض كسير السحاب الذي هو المزن. وقد صرح تعالى بأن الجبال تحمل هي والأرض أيضا يوم القيامة، وذلك في قوله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال. وعلى هذا القول فالمراد تعظيم شأن يوم القيامة وأنه يختل فيه نظام العالم، وعلى القولين الأولين فالمراد الترغيب والترهيب ليخاف الناس في الدنيا من أسباب الخفض في الآخرة فيطيع الله، ويرغبوا في أسباب الرفع فيطيعوه أيضا. والصواب في مثل هذا حمل الآية على أنها تشمل جميع هذه المعاني، ولذلك حذف المفعول خافضة رافعة ليعم كل ما يمكن أن يحتمل في معنى الآية الكريمة. لا شك أن من أعظم أسباب الارتفاع عند الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة هو القرآن الكريم، إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى إذا رجت الأرض رجا، أي حركت حركة شديدة، يعني زلزلت زلزالا شديدا، فرجا مفعول مطلق، وبست الجبال بسا أي بتتت، وفي المصباح بست الحنطة وغيرها بسا يعني طحنت وفتتت من باب قتل وهو الفت، فهي بسيسة فعيلة بمعنى مفعولة أي مبسوسة. وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، فكانت الفاء عاطفة، فكانت أي الجبال هباء أي غبارا، والهباء هو غبار كالشعاع في الرقة، كثيرا ما يخرج شعاع الشمس من الكوة النافذة، يعني إذا كانت غرفة مظلمة ومر فيها شعاع الشمس من خلال ثقب رفيع فتجد في هذا الشعاع هذا الهباء الذر الدقيق جدا الذي يكون مفتتا ومنتشرا ويرى إذا سلط ضوء الشمس فينعكس عليها الضوء. فكانت هباء أي غبارا منبثا منتشرا، منتشرا يعني متفرقا بنفسه من غير حاجة إلى هواء يفرقه. وإذا الثانية بدل من الأولى، يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى وبست الجبال بس في معناه لأهل العلم أوجه متقاربة لا يكذب بعضها بعضا وكلها حق وكلها يشهد له قرآن. قال أكثر المفسرين وبست الجبال بس أي فتتت تفتيتا حتى صارت كالبسيسة، وهي دقيق ملتوت بسمن، ومنه قول لص من غطفان أراد أن يخبز دقيقا عنده فخاف أن يعجل عنه فأمر صاحبيه أن يلته ليأكلوه دقيقا ملتوتا وهو البسيسة، قال لا تخبز خبزا وبسابسا ولا تطيل بمناخ حبسا. هذا الوجه هو أن بست يعني فتتت يشهد له قوله تعالى يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا يعني رملا متهايلا، ومنه قول امرئ القيس ويوما على ظهر الكثيب تعذرت علي وآلت حلفة لم تحل لي. ومشابهة الدقيق المبسوس بالرمل المتهايل واضحة، فقوله تعالى وكانت الجبال كثيبا مهيلا مطابق في المعنى لتفسير وبست الجبال بس بأن بسها هو تفتيتها وطحنها. وما دلت عليه هذه الآيات من أنها تسلب عنها قوة الحجرية وتتصف بعد الصلابة والقوة باللين الشديد الذي هو كلين الدقيق والرمل المتهايل يشهد له في الجملة تشبيهها في بعض الآيات بالصوف المنفوش الذي هو العهن، كقول تعالى وتكون الجبال كالعهن المنفوش، وقول تعالى يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. وأصل العهن أخص من مطلق الصوف، لأنه الصوف المصبوغ خاصة. وقال بعضهم الجبال منها جدد بيض وحمر ومختلف ألوانها وغراب بسود، فإذا بست وفتتت يوم القيامة وطيرت في الجو أشبهت العهن إذا طيرته الريح في الهواء. وهذا الوجه يدل عليه ترتيب كينونتها هباء منبثا بالفاء على قوله وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، لأن الهباء هو ما ينزل من الكوة من شعاع الشمس إذا قابلتها منبثا أي متفرقا. ووصفها بالهباء المنبث أنسب لكون البس بمعنى التفتيت والطحن. الوجه الثاني أن معنى قوله وبست الجبال بسا أي سيرت بين السماء والأرض، وعلى هذا في المراد ببسها سوقها، وعلى هذا في المراد ببسها سوقها وتسييرها، من قول العرب بسست الإبل أبسها يعني أسوقها وأسيرها، بسست الإبل أبسها وأبسستها أبسها بمعنى سقتها. وفي الحديث يخرج أقوام من المدينة إلى اليمن والشام والعراق يبسون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، يمشون وإيه ويسيرون. هذا يشهد له قوله تعالى ويوم نسير الجبال، يبقى تفسير ثاني وبست الجبال بس يعني سيرت بين السماء والأرض وسيقت، فدليله ويوم نسير الجبال وقوله وتسير الجبال سيرا. وقال تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، تساق وتتحرك. الوجه الثالث أن معنى وبست الجبال بسا أنها نزعت من أماكنها وقلعت، وهذا راجع للوجه الأول، يقول تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، وقوله هنا فكانت هباء منبثة كقوله وسيرت الجبال فكانت سرابا. والهباء إذا انبث أي تفرق واضمحل وصار لا شيء، والسراب قد قال الله تعالى فيه حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وكنتم أزواجا ثلاثة، وكنتم يعني في القيامة أزواجا أصنافا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. قوله تعالى فأصحاب الميمنة، ما نوع هذه الفاء؟ فأصحاب الميمنة ما نوع الفاء؟ هي عاطفة تفريعية، لأنه ذكر الأمر بصفة مجملة وبدأ يفصل ويفرع ويذكر أقسام الناس يوم القيامة. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة، فهنا الفاء عاطفة تفريعية للشروع في تفصيل وشرح أحوال الأزواج الثلاثة فأصحاب الميمنة. الميمنة إما أنها مأخوذة من اليمن والبركة، أو مأخوذة من تيمن العرب باليمين وتشاؤمهم بالشمال كما في السانح والبارح. يقول فأصحاب الميمنة، طبعا أصحاب هنا مبتدأ، أين خبره؟ خبره جملة ما أصحاب الميمنة، فأصحاب الميمنة هذه أصحاب مبتدأ، أما الجملة إيه؟ ما أصحاب الميمنة، لأن ما استفهامية في محل رفع مبتدأ ثاني، فما أصحاب الميمنة فالجملة كلها خبر للمبتدأ الأول، خبر المبتدأ الأول، لأن ما مبتدأ وأصحاب الميمنة خبر ما، لكن الجملة كلها من مبتدأ وخبر هي خبر إيه؟ فأصحاب الميمنة. يقول فأصحاب الميمنة وهم الذين يؤتون أي يعطون كتبهم بأيمانهم، مبتدأ خبره ما أصحاب الميمنة تعظيم لشأنهم بدخولهم الجنة. وأصحاب المشأمة، طبعا المقصود من الاستفهام هنا التعظيم، ما أصحاب الميمنة، هذا هو القسم الأول من الأزواج الثلاثة، فبدأ أولا بإيه؟ أصحاب الميمنة، ثم قال وأصحاب المشأمة أي الشمال، بأن يؤتى كل منهم كتابه بشماله، أو المشأمة مقصود بها المشائيم على أنفسهم، إنهم أصحاب شؤم على أنفسهم وجلبوا الشؤم والشر لأنفسهم. ما أصحاب المشأمة، هنا استفهام أيضا، لكن المقصود بالاستفهام في قوله ما أصحاب الميمنة التعظيم، والمقصود به هنا ما أصحاب المشأمة التحقير، يقول ما أصحاب المشأمة تحقير لشأنهم بدخول النار. والسابقون السابقون، الواو عاطفة، السابقون يعني إلى الخير، وهم الأنبياء أو هم السابقون إلى الإيمان من كل أمة، فهذا مبتدأ. والسابقون السابقون أولئك المقربون، فكرر لفظ السابقين والسابقون السابقون تأكيد لتعظيم شأنهم. أما خبره فقوله تعالى أولئك المقربون، وهي جملة، أولئك مبتدأ والمقربون خبر، لكن الجملة كلها خبر لكلمة الإيه؟ السابقون في جنات النعيم. يقول في قوله تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة، أي صرتم أزواجا ثلاثة. والعرب تطلق كان بمعنى صار، كان بمعنى صار، وهنا وكنتم يعني إيه؟ صرتم أزواجا ثلاثة. مثلا منه قوله تعالى ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، أي فتصير من الظالمين. ومنه قول الشاعر بتيهاء قفر والمطي كأنها قطى الحزن قد كانت فراخا بيوضها، يعني صارت فراخا بيوضها. قوله أزواجا أي أصنافا ثلاثة، ثم بيّن هذه الأزواج الثلاثة بقوله فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. أما أصحاب الميمنة فهم أصحاب اليمين، كما أوضحه بقوله تعالى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود. وأما أصحاب المشأمة فهم أصحاب الشمال، كما أوضحه بقوله وأصحاب الشمال قال في سموم وحميم. قال بعض العلماء قيل لهم أصحاب اليمين لأنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم، أما من أوتي كتابه بيمينه، وقيل لأنهم يذهب بهم ذات اليمين إلى الجنة، وقيل لأنهم عن يمين أبيهم آدم كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ليلة الإسراء، وقيل سموا أصحاب اليمين وأصحاب الميمنة لأنهم ميامين، الشيء الميمون هو الإيه؟ المبارك، لأنهم ميامين أي مباركون على أنفسهم لأنهم أطاعوا ربهم فدخلوا الجنة، واليمن هنا البركة. وسمي الآخرون أصحاب الشمال قيل لأنهم يؤتون كتبهم بشمائلهم، وقيل لأنهم يذهب بهم ذات الشمال إلى النار. والعرب تسمي الشمال شؤمة كما تسمي اليمين يمينا. ومن هنا قيل لهم أصحاب المشأمة، أو لأنهم مشائم على أنفسهم فعصوا الله فأدخلهم النار، والمشائم ضد الميامين. ومنه قوله تعالى ومنه قول الشاعر مشائم ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب إلا بين ولا ناعب إلا بين غرابها. وبين جل وعلا أن السابقين هم المقربون في قوله والسابقون السابقون أولئك المقربون. هذه الأزواج الثلاثة المذكورة هي وجزاؤها في أول هذه السورة الكريمة، جاءت هي وجزاؤها أيضا في الآخرة، نفس الأصناف الثلاثة ذكرت في آخر السورة في قوله تعالى فأما إن كان من المقربين وهم السابقون فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. والمكذبون هم أصحاب المشأمة وهم أصحاب الشمال. وذكر تعالى بعض صفات أصحاب الميمنة والمشأمة في سورة البلد في قوله تعالى فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة، في صفات أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة وهم أنفسهم أصحاب الشمال. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصلة. فقوله تعالى هنا في هذه الآية ما أصحاب الميمنة استفهام أريد به التعجب من شأن هؤلاء في السعادة وشأن هؤلاء في الشقاوة. وهذا الأسلوب يكثر في القرآن نحو الحاقة ما الحاقة، والقارعة ما القارعة؟ والأظهر في إعراب قوله تعالى والسابقون السابقون أنه مبتدأ وخبر، يبقى السابقون دي مبتدأ والسابقون اللي بعدها خبر، على عادة العرب في تكريرهم اللفظة وقصدهم الإخبار بالثاني عن الأول، يعنون أن اللفظ المخبر عنه هو المعروف خبره الذي لا يحتاج إلى تعريف. ومنه قول أبي النجم أنا أبو النجم وشعري شعري، يعني الذي تعرفونه لأنه مشهور جدا، أنا أبو النجم وشعري شعري لله دري ما أجن صدري. فقوله وشعري شعري يعني شعري هو الذي بلغك خبره وانتهى إليك وصفه. فكذلك هنا والسابقون السابقون، بعضهم يقول تأكيد تكرار للتأكيد، وبعضهم يقول إنها جملة ومبتدأ والخبر، لأن هذا أمر مشهور ومعروف جدا وشعري شعري، فكرر اللفظ لكن يريد به الإخبار عن اللفظ الأول بأنه معروف ومشهور ولا يحتاج إلى تعريف. والسابقون السابقون قال المحلي تأكيد لتعظيم شأنهم، وذكرنا القول الثاني. والخبر أولئك المقربون في جنات النعيم، جملة في جنات النعيم أو شبه جملة في جنات النعيم خبر إيه؟ ثان، أو هو حال من الضمير في قوله المقربون في جنات النعيم. وعبارة في جنات النعيم هي من إضافة المكان إلى ما يكون فيه، يعني الجنات التي يكون النعيم فيها، فوظيفة إيه المكان الجنات إلى ما يكون فيها يعني النعيم، كما تقول دار الضيافة يعني الدار التي تكون فيها الضيافة، فهنا إضافة المكان إلى ما يقع فيه وما يكون فيه، دار الضيافة، دار الدعوة، دار العدل، وهكذا. ثلة من الأولين، ثلة خبر مبتدأ محذوف، المبتدأ تقديره هم ثلة من الأولين أي جماعة من الأمم الماضية، وقليل من الآخرين، وقليل من الآخرين، قوله من الآخرين ما إعرابها صفة لإيه؟ لقليل، وقليل من الآخرين يعني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم السابقون من الأمم الماضية وهذه الأمة، وقليل من الآخرين السابقون من هذه من الأمم الأخرى الماضية ومن هذه الأمة. في هنا المحلي قال ثلة من الأولين خبرها دي مبتدأ، ذهب إلى أن مشتها خبر، لا قدر دي مبتدأ والخبر إيه؟ ثلة من الأولين على سرر موضونة، هذا قول آخر، قال والخبر على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يقول الشقيطي رحمه الله تعالى ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ثلة خبر مبتدأ محذوف، والتقدير هم ثلة، والثلة الجماعة من الناس، وأصلها القطعة من الشيء، وهي الثل، والثل هو الكسر. قال الزمخشري والثلة من الثل وهو الكسر، كما أن الأمة من الأم وهو الشبح، كأنها جماعة كسرت من الناس وقطعت منهم. واعلم أن الثلة تشمل الجماعة الكثيرة، ومنه قول الشاعر فجاءت إليهم ثلة خندفية بجيش كتيار من السيل مزبدي، لأن قوله تيار من السيل يدل على كثرة هذا الجيش المعبر عنه بالثلة. وقد اختلف أهل العلم في المراد بهذه الثلة من الأولين وهذا القليل من الآخرين المذكورين هنا، كما اختلفوا في الثلتين المذكورتين في قوله ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. فقال بعض أهل العلم كل هؤلاء المذكورين من هذه الأمة، يعني سواء هنا في هذه الآية ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، أو فيما بعد لما قال في أصحاب الميمنة ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، فقالوا إن هؤلاء المذكورين كلهم من هذه الأمة المحمدية، وأن المراد بالأولين منهم الصحابة، ثلة من الأولين يعني من الصحابة وقليل من الآخرين. وبعض العلماء يذكر معهم أي مع الصحابة الأولين القرون المشهودة لهم بالخير في قول النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم إلى آخر الحديث. والذين قالوا هم كلهم من هذه الأمة قالوا إنما المراد بالقليل وثلة من الآخرين وهم من بعد ذلك إلى قيام الساعة. وقال بعض العلماء المراد بالأولين في الموضعين الأمم الماضية قبل هذه الأمة. يبقى فيه علماء قالوا ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، وأيضا ثلة من الأولين وثلة من الآخرين في السابقين وأصحاب اليمين، هذه كلها في من؟ في هذه الأمة المحمدية المرحومة. بعض العلماء قالوا أن الأولين هم الصحابة، وبعضهم قال الصحابة ومعهم القرون الخيرية. بعضهم يقول إن الأولين في الموضعين هم الأمم الماضية قبل هذه الأمة، يعني من أهل الإيمان والإسلام، والمراد بالآخرين فيهما هو هذه الأمة. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: ظاهر القرآن في هذا المقام أن الأولين في الموضعين من الأمم الماضية، ثلة من الأولين في الموضعين يراد بها إيه؟ الأولين أمم الماضية، والآخرين فيهما من هذه الأمة، وأن قوله تعالى ثلة من الأولين وقليل من الآخرين هذه بالذات في السابقين خاصة، قليل من الآخرين في السابقين، وأن قوله ثلة من الأولين وثلة من الآخرين في أصحاب اليمين خاصة. وإنما قلنا إن هذا هو ظاهر القرآن في الأمور الثلاثة التي هي شمول الآيات لجميع الأمم، وكون قليل من الآخرين في خصوص السابقين، وكون ثلة من الآخرين في خصوص أصحاب اليمين، لأنه واضح من سياق الآيات. أما شمول الآيات لجميع الأمم فقد دل عليه أول السورة، لأن قوله تعالى إذا وقعت الواقعة إلى قوله فكانت هباء منثورا، لا شك أنه لا يخص أمة دون أمة، ده السياق في يوم الإيه؟ القيامة، الواقعة القيامة. وكنتم أزواجا ثلاثة، هذه تشمل كل الأمم، لأن السياق أن هذه من أحداث يوم القيامة حيث يبعث جميع الخلائق ويحاسب جميع الخلائق ويكونون على يعني مراتب. هذا الوصف إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسة فكانت هباء منبثة، وكنتم أزواجا ثلاثة، هل الأنسب أن يقال إن هذا فقط في الأمة المحمدية أم خطاب لكل من يبعثون من بني آدم؟ وكنتم أيها البشر أزواجا ثلاثة إلى آخر. فلا شك أنه لا يخص أمة دون أمة، وأن الجميع مستوون في الأهوال والحساب والجزاء. فدل ذلك على أن قوله وكنتم أزواجا ثلاثة عام في جميع أهل المحشر، فظهر أن السابقين وأصحاب اليمين منهم من هو من الأم السابقة ومنهم من هو من هذه الأم. يبقى السابقين وأصحاب اليمين من هؤلاء الثلاثة منهم من هو من الأم السابقة ومنهم من هو من هذه الأمة. وعلى هذا فظاهر القرآن أن السابقين من الأمم الماضية أكثر من السابقين من هذه الأمة، وأن أصحاب اليمين من الأم السابقة ليست أكثر من أصحاب اليمين من هذه الأمة، لأنه عبر في السابقين من هذه الأمة بقوله وقليل من الآخرين. يبقى معناها أن السابقين من مجموع الأمم السابقة أكثر من السابقين من الأمم من الأمة المحمدية، فقال ثلة من الأولين في السابقين وقليل من الآخرين، وعبر عن أصحاب اليمين من هذه الأمة بقوله إيه؟ قال ثلة من الأولين وثلة من الآخرين اللي هم من أصحاب اليمين من هذه الأمة. ولا غرابة في هذا، لأن الأمم الماضية أمم كثيرة وفيها أنبياء كثيرة ورسل، فلا مانع من أن يجتمع من سابقيها من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من سابقي هذه الأمة وحدها. أما أصحاب اليمين من هذه الأمة فيحتمل أن يكونوا أكثر من أصحاب اليمين من جميع الأمم، أصحاب اليمين من هذه الأمة يحتمل أن يكونوا أكثر من جميع أصحاب اليمين من جميع الأمم، لأن الثلة تتناول العدد الكثير، وقد يكون أحد العددين الكثيرين أكثر من الآخر مع أن كلاهما كثير. فقال في أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. ولهذا تعلم أن ما دل عليه ظاهر القرآن واختاره ابن جرير لا ينافي ما جاء من أن نصف أهل الجنة من هذه الأمة. تعرفون الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأرجو أن تكونوا، يعني هو الصحابة لما أخبروا عن القيامة والجزاء فزعوا فزعا شديدا، فخفف عنهم النبي عليه السلام فقال إنه ينادى آدم يوم القيامة يا آدم أخرج بعث النار، يعني من ذريته، فيقول يا ربي وما بعث النار أو كم يكون بعث النار؟ قال من كل 1999، من كل 1999 يكونون إلى النار. فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. قالوا: الحمد لله، الله أكبر. قال: والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قالوا: الحمد لله، الله أكبر. ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا شطرة، أي نصف أهل الجنة. إنما مثلكم فيما مضى من الأمم كمثل إيه؟ الرقمة في ذراع الحمار، أو كالشعرة البيضاء في بطن الثور الأسود. فإذا ما دل عليه ظاهر القرآن واختاره ابن جرير لا ينافي ما جاء من أن نصف أهل الجنة من هذه الأمة، والذي يدل عليه هذا الحديث الذي ذكرناه. فأما كون قوله وقليل من الآخرين، دل ظاهر القرآن على أنه في خصوص السابقين، فلأن الله تعالى قال: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثم قال مخبرا عن السابقين المقربين: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وأما كون قوله هذا في السياق في حق من؟ السابقين. أما قوله وثلة من الآخرين في خصوص أصحاب اليمين، لما قال ثلة في أصحاب اليمين أي ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، فلأن الله تعالى قال: فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. فالسياق هنا في أصحاب اليمين: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، والمعنى هم أي أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، وهذا واضح كما ترى. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين أي هم ثلة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. ممكن تكون الجملة كلها خبر ثاني، سؤال جيد. وقليل من الآخرين، طبعا من الآخرين كما قلنا نعت لقليل، يعني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم السابقون من الأمة الماضية، من الأمم الماضية وهذه الأمة. لكن كما ذكرنا الجلال المحلي اختار أن ثلة مبتدأ وخبرها على سرر موضونة، موضونة منسوجة بقضبان الذهب والجواهر، يقال: وضن فلان الحجر والآجر بعضه فوق بعض، فهو موضون. وموضونة منسوجة مضاعفة متداخلة بعضها على بعض، يعني إذن كلمة موضونة معناها أنها منسوجة متداخلة كصفة الدرع. قال الأعشى: ومن نسج داود موضونة تساق إلى الحي عيرا فعيرا. فمنسوجة أو موضونة يعني مصفوفة بعضها إلى جانب بعض، وليس بعضها خلف بعض ولا بعيدا عن بعض. والوضن التشبيك والنسج على سرر موضونة منسوجة بقضبان الذهب والجواهر. متكئين عليها متقابلين، طبعا متكئين إعرابها حال، متكئين عليها متقابلين حالان من الضمير الملحوظ في الخبر، يعني في قوله على سرر، على سرر تقديرها إيه؟ جالسون على سرر متكئين، جالسون على سرر جلسة الإيه؟ الاتكاء. متكئين عليها متقابلين أي بوجوههم لا حجاب بينهم. وطبعا هذا يعني أن الأخوة تكون إيه؟ يعني مقابلة ومواجهة، هذا ينفي الغيبة، أن يعض الإنسان عرض أخيه من وراء ظهره أو في يعني غيبته. فالأخوة لابد أن تكون مواجهة، لأن هذا أصفى للنعيم ويعني للسرور. وحتى من ناحية التربوية اللي بيحصل في الفصول ده يعني يعتبر في أفضل منه، إن بيعملوا الصفوف إيه وراء بعض. الصحيح واللي بتتبعوا المدارس التربوية الحديثة إنه لازم الصف يكون إيه نصف دائرة، والمدرس في النص أو المحاضرة، عشان الجميع يشارك ولا يحجب بعضهم بعضا. متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون، يفسرها قوله تعالى إخوانا على سرر متقابلين، فدل على أن الأخوة بتكون مواجهة. فمن الإشارة في ذلك أن الإنسان لا يغتاب أخاه، لكن يواجهه إذا كان هناك ما يأخذه عليه ولا يغتابه. يطوف عليهم للخدمة ولدان مخلدون، مخلدون على شكل الأولاد لا يهرمون، فمخلدون يعني مبقون على سن واحدة لا يموتون، مبقون على سن واحدة يعني مرور الأوقات لا يزيدهم إيه هرما أو كبرا أو لا ينتهي بهم الأمر إلى الموت. فولدان مخلدون باقون لا يموتون ولا يهرمون ولا يتغيرون، وإنما صفة الولدان صفة ثابتة لا تتبدل ولا تتغير. ولدان مخلدون بأكواب، أقداح لا عرى لها، وأباريق لها عرى، وخراطيم، وكأس وهو الإناء الذي يشرب به الخمر، من معين أي خمر جارية من منبع لا ينقطع أبدا، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. طبعا كي يصفها بوصف ينفي عنها آفات خمر الدنيا، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. طبعا هنا فيها فن الإيجاز، لا يصدعون عنها ولا ينزفون فيها فن الإيجاز، لأنه جمع في هاتين الكلمتين جميع عيوب الخمر في الدنيا، جميع عيوب الخمر موجودة في المنفية هنا عن خمر الآخرة، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. ولا ينزفون بفتح الزاي وكسرها، يعني ولا ينزفون وتقرأ ولا ينزفون، من نزف الشارب وأنزف، أي لا يحصل لهم منها صداع ولا ذهاب عقل بخلاف خمر الدنيا. وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين، يعني ولهم للاستمتاع، أي عندهم حور نساء شديدات سواد العيون وبياضها، حور عين ضخام العيون، على أن سعة العين من صفات الجمال، فالحور شدة البياض مع شدة السواد، وعين يعني ضخام العيون. عين كسرت عينه بدل ضمها لمجانسة الياء، يعني هي أصلها إيه؟ وحور عين بضم العين وسكون الياء، مفردها عيناء كحمراء، وحور عين، فكسرت العين عين لأنها أنسب للياء، لكن أصلها عين. وفي قراءة بجر حور عين، وحور عين بالجر عطفا على بأكواب وأباريقة، أي يتنعمون بأكواب وفاكهة وحور عين. القراءة وحور عين يعني ولهم حور عين، ولهم يعني للاستمتاع، يعني معنى لهم يعني عندهم حور عين. يقول وفي قراءة أخرى بجر حور عين، يعني وحور عين، واضح؟ قراءة أخرى وحور عين بالجر، فهنا تكون عطفا على أكواب، أي يتنعمون بأكواب وفاكهة وحور عين. كأمثال اللؤلؤ المكنون، المكنون هنا بمعنى المصون، والوجه الشبه هنا الإيه؟ اللؤلؤ المكنون وجه الشبه يكون إيه؟ الصفاء أو البياض، الصفاء، فهذا تشبيه مرسل مجمل، ووجه الشبه محذوف وهو الصون، كأمثال اللؤلؤ المكنون. وجه الشبه هنا قال المصون في البياض، جعل وجه الشبه البياض أو الصفاء. يمكن أن نقول إن كأمثال اللؤلؤ المكنون في الإيه؟ يعني صفاؤهن كصفاء الدر في الأصداف الذي لا تمسه الأيدي، كأمثال اللؤلؤ المكنون أي المصون، جزاء بما كانوا يعملون. طبعا الكلام هنا في مين؟ في السابقين. ففي السابقين لأنهم بيكونوا اجتهدوا جدا في الأعمال الصالحة والتقرب إلى الله عز وجل والدعوة إلى التوحيد والصبر على البلاء في ذلك إلى آخره، فذلك ذكر هنا عملهم فقال جزاء بما كانوا يعملون. في أصحاب اليمين لم يذكر ذلك كما سنرى إن شاء الله تعالى، فيعني استصحبوا هذا، جزاء بما كانوا يعملون، جزاء إما أنها مفعول له، يعني مفعول لأجله، أو أنها إيه؟ مصدر، والعامل مقدر، أي جعلنا لهم ما ذكر للجزاء، أو جزيناهم جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، لا يسمعون فيها أي في الجنة لغوا فاحشا من الكلام، ولا تأثيما يعني ما يؤثم، إلا قيلا سلاما سلاما، إلا لكن قيلا قولا سلاما سلاما، على هذا بكل استثناء إيه؟ استثناء منقطعا، إلا قيلا، لأن إلا بمعنى لكن، لكن يسمعون قيلا، ففي نفي لسماع اللغو وفي إثبات لسماع السلام التحية سلاما سلاما. يقول سلاما بدلا من قيلا، فإنهم يسمعون، أما اللغو فلا يسمعونه، إلا قيلا سلاما سلاما. التكرار للدلالة على فشو السلام بينهم وكثرته، سلاما سلاما، التكرار هنا للدلالة على فشو السلام بينهم وكثرته، لأن المراد سلاما بعد سلام، كما تقول قرأت النحو بابا بابا، يعني لأنها أبواب كثيرة، قرأت النحو بابا بابا، كذلك هنا سلاما سلاما لأجل هذا المعنى. ثم قال تعالى وأصحاب اليمين. ما أصحاب اليمين؟ وأصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين؟ ما اسم استفهام كما ذكرنا للتعظيم، لتعظيم حال وسعادة أصحاب اليمين. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، أي أي شيء هم، يعني هم شرفاء عظماء كرماء. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. هذا كلام مستأنف، وأصحاب اليمين هذا استئناف لكلام جديد، فهذا كلام مستأنف مسوق للشروع في تفصيل ما أجمل أولا. ما أجمل أولا هنا استأنف الكلام ليفصل ما أجمل من أحوال أصحاب اليمين وغيرهم. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود، والسدر هو شجر النبق، مخضود يعني لا شوك فيه، قد خضب شوكه أي قطع، أو مخطوط لها تفسير آخر موقر بالثمار، موقر بالثمار يعني بدل الشوك ثمار، وبالتالي يكون مثقلا وموقرا بالثمار. فأصل الخضد، الخض الخ وضاد ودال، الخض عطف العود اللين، عود لين فتعطفه، فمنها هنا المخضوض الذي لا شوك فيه، لأن الغالب أن الرطب لين لا شوك فيه. وفي المختار خضض الشجر قطع شوكه، فهو خضيد ومخضود. وقال أمية ابن أبي الصلت يصف الجنة: إن الحدائق في الجنان ظليلة، فيها الكواعب سدرها مخضود، في سدر مخضود وطلح منضود. طلح يقول هنا هو شجر الموز، منضود أي متراكب مرصوص بالحمل من أسفله إلى أعلاه. فمنضود اسم مفعول من نضضت المتاع، أي جعلت بعضه فوق بعض. فالطلح يطلق على شجر الموز عند أكثر المفسرين. وقال أبو عبيدة: هو كل شجر عظيم كثير الشوك. قال بعض الحداة: بشرها دليلها وقال: غدا ترين الطلح والجبل. لكن هي ممكن تكون والجبال عشان الوزن يعني. بشرها دليلها وقال: غدا ترين الطلح والجبل والأحبال. أنا رأيتها في أكثر من مصدر، والجبل أنا أحس أنها مكسورة. بشر لدح حداء، حداء فهم أي بشرها دليلها الحادي وقال: غدا ترين الطلح والجبال. تنظر. وقال بعض العلماء: الطلح في اللغة هو الشجر العظام من شجر البوادي. إذن المنضود هو الذي قد نضض بعضه على بعض كالمشط. وقيل الطلح الشجر ذو الشوك، نضد يعني نزعت الشوكة ونشأت مكان كل شوكة ثمرة، فثمره قد نضد بعضه إلى بعض، فهو مثل الموز. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا القول أصح، يعني مع أن أكثر المفسرين يقولون إن الطلح هنا هو شجر الموز، لكن الإمام ابن القيم يميل إلى قول أهل اللغة الذين قالوا إن الطلح هو كل شجر عظيم كثير الشوك، واضح، أو هو الشجر العظام من شجر البوادي. يقول ابن القيم: هذا القول أصح. ويكون من ذكر الموز من السلف أراد التمثيل للتخصيص، الله تعالى أعلم. يؤيد هذا الكلام أن الخض في اللغة القطع، وخضض خضضت الشجر يعني إذا قطعت شوكه، فهو خضيد ومخضود. والدليل الثاني الذي يؤيد هذا القول أن رجلا أعرابيا قال للرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أسمعك تذكر في الجنة شجرة لا أعلم شجرة أكثر شوكا منها، يعني الطلح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل مكان كل شوكة منها ثمرة، مثل قصوة التيس الملبود يعني المكتنز اللحم، فيها 70 لونا، الطعام لا يشبه لون آخر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وطلح منضود أي متراكب مرصوص بالحمل من أسفله إلى أعلاه. وظل ممدود، ممدود يعني دائم. روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في قوله تعالى وظل ممدود في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، 100 عام لا يقطعها يعني من عظمها، وظل ممدود أي دائم، وماء مسكوب أي جار دائما، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. لا هنا للنفي، قولك مررت برجل لا طويل ولا قصير، فلذلك يلزم تكرارها لا مقطوعة ولا ممنوعة، لأنك تنفي الأمرين، لا هي مقطوعة ولا هي ممنوعة، فالمعنى أنها لا تنقطع عنهم متى أرادوها لكونها غير متناهية. والمقصود هنا بوصفها بهذه الصفة لا مقطوعة ولا ممنوعة توضيح مباينتها لفاكهة الدنيا، لأن فاكهة الدنيا تنقطع أحيانا كفاكهة الصيف في الشتاء، أو تمتنع أحيانا لعزتها نادرة أو لجدبها الجد. يقول المحلي لا مقطوعة في زمن أي ليست موسمية كثمر الدنيا توجد في فصل ولا توجد في غيره، بل هي مثمرة دائمة. ولا ممنوعة يعني بثمن، وفرش مرفوعة. هنا هو فسر الفرش مرفوعة قال أي نساء، وفرش المرفوعة أي نساء مرفوعات القدر على السرر، إن أنشأناهن إن شاء يعني إن شاء بديعا فائق الوصف. والمقصود الحور العين، أنهن يخلقهن الله سبحانه وتعالى من غير ولادة، من غير ولادة، إن أنشأناهن إن شاء أي فائقا بديعا فائق الوصف من غير ولادة. والمقصود هنا الحور العين، إن أنشأهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عروبا أترابا لأصحاب اليمين. قول هنا وفرش مرفوعة، طبعا الفرش هنا فيه احتمالان، إما أن الفرش جمع فرش فيكون المعنى على حقيقته أي مرفوعة على السرر، مرفوعة على السرر، فرش على السرر وهي إيه؟ مرفوعة سرر عالية وفرش، أو الفرش يراد بها النساء. فنلاحظ هنا أنه قال وفرش مرفوعة ثم قال إن أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا إلى آخره، فعاد الضمير أنشأناهن على النساء ولم يجري لهن في السياق ذكر، لأن الفرش دلت عليهن إذ هي محلهن. وفرش مرفوعة، الفرش يراد بها النساء، إذا قلنا إن الفرش يراد بها النساء فهي تكون إيه؟ كناية عن موصوف، كما يكنون عنهن بالقوارير رفقا بالقوارير والأزر وغير ذلك، فيكنى عن النساء أيضا بكلمة إيه؟ فرش مرفوعة، ويؤيد قوله إن أنشأناهن إن شاء. والعرب تسمي المرأة فراشا ولباسا، ويدل على هذا التأويل قوله تعالى إن أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا. وقالوا إن إذا قلنا إن الفرش بمعنى النساء وفرش مرفوعة، طبعا لو قلنا الفرش هي النساء طب إيه معنى كلمة مرفوعة؟ فيلزم تفسير مرفوعة هنا بأنها إيه؟ رفعة القدر. يبقى إذا كانت فرش تحمل على النساء ففي هذه الحالة يفسر كلمة مرفوعة يعني أن النساء اللائي يكن على الفرش التي يكنى عنهن بالفرش مرفوعات القدر، فهذه دلالة على رفعة القدر. يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في قوله تعالى إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عروبا أترابا لأصحاب اليمين، الضمير في أنشأناهن قال بعض أهل العلم هو راجع إلى مذكور، وقال بعض العلماء هو راجع إلى غير مذكور إلا أنه دل عليه المقام، فمن قال إنه راجع إلى مذكور قال هو راجع إلى قوله فرش مرفوعة، قال لأن المراد بالفرش النساء، والعرب تسمي المرأة لباسا وإزارا وفراشا، وعلى هذا فالمراد بالرفع في قوله مرفوعة رفع المنزلة والمكانة، ومن قال إنه راجع إلى غير مذكور قال إنه راجع إلى نساء لم يذكرن، ولكن ذكر الفرش دل عليهن لأنهن يتكئن عليها مع أزواجهن. طيب يبقى كده تكلمنا في معنى كلمة فرش مرفوعة، يبقى بقى الكلام من المراد بهؤلاء النسوة؟ هل هن الحور العين أم الزوجات المؤمنين في الدنيا؟ قال بعض العلماء المراد بهن الحور العين، واستدل من قال ذلك بقوله تعالى إنا أنشأناهن إنشاء، لأن الإنشاء هو الاختراع والابتداع، وقالت جماعة من أهل العلم إن المراد بهن بنات آدم التي كن في الدنيا عجائز شمطا رمصا، وجاءت في ذلك أثار مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا القول فمعنى أنشأناهن إنشاء أي خلقناهن خلقا جديدا. نوضح هذا يعني أكثر، إن أنشأناهن إنشاء بديعا فائق الوصف. الجلال المحلي قال أي الحور العين، أنشأناهن أي الحور العين إنشاء من غير ولادة، واضح يعني لسنا من نساء أهل الدنيا. وهذا هو القول المشهور لدى المفسرين. وقال الحسن البصري رحمه الله إن الحور العين المذكورات في القرآن هن المؤمنات من أزواج النبيين والمؤمنين، يخلقهن الله في الآخرة على أحسن صورة. يؤيد القول بأنهن الحور العين قوله عز وجل في حق السابقين، وحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون، ده في حق من السابقين، فذكر الحور العين في وعدهم وجزائهم، فناسب أن يكن مثل نساء من قبلهن خلقنا في الجنة. إذا كان في السابقين قال وحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء ما كانوا يعملون، ثم لما ذكر أصحاب اليمين فيناسب هنا أن يقال إن أنشأنهن إنشاء على أنهن النساء يعني الحور العين، لأنه ذكر ذلك في حق السابقين. وقوله تعالى إن أنشأناهن إنشاء ظاهر أنه إنشاء أول، يعني خلق جديد فيه ابتداع واختراع من جديد، وليس إنشاء ثانيا، لأنه حيث يريد الإنشاء الثاني قيده بذلك، كما في قوله تعالى وأن عليه النشأة الأخرى، وقال تعالى ولقد علمتم النشأة الأولى. فإذن إذا أريدت النشأة الأخرى فيقيدها بما يدل عليه، لكن عند الإطلاق يكون تنصرف لفظة الإنشاء إلى إحداث وابتداع وخلق جديد أول. كذلك مما يؤيد هذا القول الخطاب في قوله تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة، فهو للذكور والإناث، والنشأة الثانية عامة للنوعين، للنوعين واضح؟ يعني أنشأنهن إنشاء يعني بما أن الخطاب من البداية موجه إلى الذكور والإناث فهو عام، فكذلك هنا النشأة الثانية تكون عامة للنوعين، يعني نوعين من الإيه؟ من النساء، سواء كان الحور العين أو زوجات المؤمنين في يعني الدنيا. وتعرفون الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة العجوز إن الجنة لا تدخلها العجائز، فاغتمت بذلك غما شديدا، فوضح لها أنه يعاد إيه خلقها من جديد في سن الشباب كما سيأتي في صفات هؤلاء. إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا أي عذارا، كلما أتاهن أزواجهن وجدوهن أبكارا ولا وجع. فالبكر هي التي لم يفترعها الرجل، فهي على خلقتها الأولى من حال الإنشاء. ومنه البكرة لأول النهار، والباكورة لأول الفاكهة، والبكر الفتى من الإبل. فجعلنهن أبكارا عروبا أترابا، عروبا جمع عروب، وهي المتحببة إلى زوجها عشقا له، عروبا أترابا، أترابا جمع ترب، أترابا يعني مستويات في السن، كلهن في سن واحدة مستويات في السن، فيقال في النساء أتراب وفي الرجال يقال أقران. والترب هو اللدة الذي ينشأ مع مثله في حال الصبا، ومأخذ كلمة الترب من لعب الصبي بالتراب. عربا أترابا يعني هم كالصبيان الذين هم على سن واحدة. قال عمر ابن أبي ربيعة أبرزوها مثل المهات تهادى بين عشر كواعب أترابي. فالترب الموافق لك في السن أو يسمى اللدة. وطبعا قوله عربا أترابا كناية عن عودتهن أو نشأتهن في سن صغيرة. فهذا الحديث اللي هو في إن الجنة لا تدخلها العجائز يدل على مشاركتهن للحور العين في هذه الصفات، ولا يدل على اختصاصهن بهذا الإنشاء أو اختصاص حتى النساء بهذا الإنشاء، لكنهن يشاركن الحور العين في هذا الإنشاء. فنلاحظ هنا في قول عروبا أترابا أنه جمع عز وجل بين حسن صورتها، حسن الشكل، وحسن عشرتها، وهذا غاية ما يطلب في النساء، وبه تكمل لذة الرجل بهن. عربا أترابا لأصحاب اليمين، صلة أنشأناهن يعني لأصحاب اليمين، أو جعلناهن لأصحاب اليمين، ثلة من الأولين يعني وأصحاب اليمين هم ثلة أي جماعة من الأولين وثلة من الآخرين. فالكثرة ظاهرة لوفرة أصحاب اليمين في أواخرهم دون السابقين، لأن هنا في السابقين قال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، في أصحاب اليمين قال ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، فهذا يدل على وفرة أصحاب اليمين في الأواخر دون السابقين، يعني من هذه الأمة كما قال الشنقيطي رحمه الله تعالى. نعم على كلام الشنقيطي، نعم ذكرنا أن بعض العلماء ذهبوا إلى أنها في الأمم السابقة، وبعضهم قال بالتفصيل الذي ذكره الشنقيطي أن الأولين يعني الأمم الماضية والآخرين هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال تبارك وتعالى وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. قوله تبارك وتعالى وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، هذا كلام مستأنف مسوق للشروع في تفصيل ما أجمله من أحوالهم بعد أن فصل حال أصحاب اليمين، فاستأنف الكلام بأن يشرح أيضا حال أصحاب الشمال والعياذ بالله. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم، سموم ريح حارة من النار تنفذ في المسام، في سموم وحميم وهو الماء شديد الحرارة الذي انتهى غليه، وظل من يحموم، اليحموم دخان شديد السواد، فاليحموم هو الدخان الأسود البهيم، هو يناسب سواد أهويتهم وعقائدهم وهيئات نفوسهم، وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. طيب لا بارد ولا كريم صفتان لماذا؟ لا بارد ولا كريم الصفة الإيه هنا بقى؟ أي نعم صفتان للظل وليست صفتين لإيه؟ لقوله من يحموم، لا الصفتان للظل في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم، فلا بارد ولا كريم مقصود بها وصف الإيه؟ الظل الذي هو من يحموم. ففي قوله تعالى لا بارد ولا كريم فن الاحتراس، لما قال تعالى وظل من يحموم أوهم أن الظل ربما جلب لهم شيئا من الراحة بعد التعب، فنفى عنه صفتي الظل، يريد أنه ظل ولكن لا كسائر الظلال التي تنشر البرد والروح وتجلب النفع لمن يأوي إليها ويتفيأ تحتها، ليمحق ما في مضلول الظل من الاسترواح إليه. لا بارد ولا كريم، وفيه أيضا لا بارد ولا كريم فن التعريض، وهو أن الذين يستأهلون الظل الذي فيه برد وإكرام غير هؤلاء، فيكون أشجى لحلوقهم وأدعى لتحسرهم. وعلل استحقاقهم هذه العقوبة بقوله عز وجل إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، طبعا هذه جملة تعليلية لا محل لها من الأعراب، يذكر السبب إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، يعني أنهم كانوا يعيشون غارقين في الترف متقلبين في أعطافه، فإذا بهم وقد لفهم السموم واليحموم يتذكرون ما كانوا فيه ويقابلون بينه وبين حالتهم الراهنة، فهنا مقابلة بحالهم في الدنيا إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وحالهم في النار والعياذ بالله. والحكمة في ذكره سبب عذابهم، يعني نلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر في أصحاب اليمين سبب ثوابهم، لكن ذكر في أصحاب الشمال سبب عذابهم، فلما ذكر أصحاب اليمين لم يقل مثلا إنهم كانوا قبل ذلك شاكرين مذعنين، لم يذكر ذلك، لكن ذكر بالذات في أصحاب الشمال التعليل علة هذا العذاب، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إلى آخره، وذلك للتنبيه على أن الثواب منه تبارك وتعالى فضل والعقاب منه عدل، والفضل سواء ذكر سببه أم لم يذكر لا يوهم بالمتفضل نقصا ولا ظلما، وأما العدل فإنه إن لم يذكر سبب العقاب يظن أنه ظالم، ويدل على ذلك أنه تعالى لم يقل في أصحاب اليمين جزاء بما كانوا يعملون كما قال في السابقين، في السابقين قال جزاء بما كانوا يعملون، في أصحاب اليمين محض فضل من الله، فلم يذكر ما ذكره في السابقين جزاء ما كانوا يعملون، لأن أصحاب اليمين نجوا بالفضل العظيم لا بالعمل، بخلاف من كثرت حسناته فإنه يحسن إطلاق الجزاء بحقه. يقول جلال المحلي رحمه الله تعالى: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم، سموم ريح حارة من النار تنفذ في المسام، وحميم ماء شديد الحرارة، وظل من يحموم وهو دخان شديد السواد، لا بارد كغيره من الظلال، ولا كريم ولا هو حسن المنظر لأنه إيه؟ أسود بهيم. إنهم كانوا قبل ذلك في الدنيا مترفين منعمين لا يتعبون في الطاعة، كانوا مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. متعرفون الحديث يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، ويغمس في النار غمسة ثم يخرج فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط ولا مر به خير قط. ويغمس المؤمن من أهل الجنة ممن كان يعني من الأبأس يعني أهل الدنيا من أهل الجنة، فيغمس في الجنة غمسة تنسيه كل ما لقاه في الدنيا. وهذا مقتضى العدل ورحمة الله سبحانه وتعالى، أن أناس يخرجون من الدنيا قد حرموا من متاعها ونعيمها، وربما قهروا وظلموا وكذا، فمن الأدلة العقلية على البعث والنشور أن هذا ينافي الحكمة، أن يخرجوا من الدنيا بدون أن يحاسبوا، أن يقتص لهم ممن ظلمهم، وهم بشر متساوون مع سائر البشر، فحرموا لسبب أو لآخر من هذا النعيم، فيعوضون في الآخرة مع الفارق. وكانوا يصرون على الحنث العظيم، دي بقى ذكر حيثيات الحكم عليهم بهذا العذاب. أول حاجة أنهم إيه؟ كانوا قبل ذلك مترفين في الدنيا، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم. الحنث الذنب العظيم، أي الشرك بالله تبارك وتعالى. طبعا الحنث، كلمة الحنث يعبر بها عن إيه؟ نعم، هي أساسا يعبر بها عن البلوغ، وطبعا يستعمل في عدم البر بالقسم كما سيأتي إن شاء الله. فقوله تعالى: وكانوا يصرون على الحنث العظيم، فالحنث أصلا لفظة الحنث هي فسرت هنا بالذنب، لكنها يعبر بها عن البلوغ، يقال لم يبلغ الحنث، وإنما قيل ذلك لأن الإنسان عند بلوغه يؤاخذ بالحنث، تكتب عليه الإيه؟ السيئات. قبل البلوغ لا تكتب عليه السيئات، تكتب له الحسنات، لكن الفرق إيه؟ أنه بعد البلوغ بيبدأ يسجل عليه أعمال السيئة، فيؤاخذ بالحنث أي الذنب. ويقال تحنث فلان، يعني جانب الحنث، تعبد وبعد عن المعاصي والسيئات، تحنث. وفي الحديث، حديث عائشة في البخاري في كتاب بدء الوحي: وكان صلى الله عليه وسلم يتحنث بغار حراء، يتحنث يعني يتعبد لمجانبة الإثم، فتفعل في هذه كلها للسلب. تحنث صيغة أو وزن تفعل هنا للسلب، لسلب الحنث، الحنث أي لنفي الحنث عن طريق يعني التعبد. فقول هنا: وكانوا يصرون على الحنث العظيم، ففسر الجلال المحلي الحنث بأنها الذنب العظيم أي الشرك بالله تبارك وتعالى، لكن فسره السبكي بالقسم على إنكار البعث، وهذا تفسير جميل في الحقيقة. وكانوا يصرون على الحنث العظيم، الحنث هنا على أن المراد بالحنث يعني القسم على إنكار البعث المشار إليه بقوله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. قال الشهاب: وهو تفسير حسن، لأن الحنث وإن فسر بالذنب مطلقا أو فسر بالذنب العظيم، فالمعروف استعماله في عدم البر بالقسم، ولذا تأثره أتبعه بما كانوا يعتقدونه من إنكار البعث بقوله: وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. فالسياق يدل على أن الحنث مقصود به القسم الذي أقسموه في قوله تعالى: وأقسموا بالله جهد إيمانهم لا يبعث الله من يموت. فهم كانوا يصرون على الحنث العظيم، يعني هذا المشار إليه بدليل باقي الآيات. نتحراها حضر شاء الله. أنا استغربتها طبعا أن السبكي لا يعرف له تفسير، فيمكن كان تكلم في موضع من المواضع. خلاص جزاك الله خير. هو الشيخ أحمد بيقول أن السبكي هنا ربما مصحفة عن الإيه؟ الشعبي، لأنه رآه منسوبا إلى الشعبي، وده أنسب يعني والله أعلم. وكانوا يصرون على الحنث العظيم أي الذنب العظيم أي الشرك بالله تبارك وتعالى. وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون يعني أإنا وآباؤنا الأولون يعني لمبعوثون أإنا لمبعوثون يعني وآباؤنا الأولون. في الهمزتين في الموضعين اللي هي أإنا في الموضعين اللي هو الجاي أيضا التحقيق وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين وتركه، هذا إشارة إلى القراءات. أو آباؤنا الأولون بفتح الواو للعطف والهمزة للاستفهام، وهو في ذلك وفيما قبله للاستبعاد، استبعاد البعث والنشور. وفي قراءة بسكون الواو عطفا أو آباؤنا الأولون، والمعطوف عليه محل إن واسمها. العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى له هنا تنبيه مهم جدا بعدما ذكر القراءات في قوله تبارك وتعالى إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، أجمع عامة القراء على ثبات همزة الاستفهام في قوله إذا متنا، وأثبتها أيضا عامة السبعة غير نافع والكسائي في قوله أئنا. لكن في التنبيه اللي بيذكره هنا بيقول هذه هي القراءات الصحيحة في مثل أئذا وأئنا ونحو ذلك في القرآن. ثم يقول اعلم وفقني الله وإياك أن ما جرى في الأقطار الإفريقية من إبدال الأخيرة من هذه الهمزة المذكورة وأمثالها في القرآن هاء خالصة أهن، هذا من أشنع المنكر وأعظم الباطل، وهو انتهاك لحرمة القرآن العظيم وتعد لحدود الله، ولا يعذر فيه إلا الجاهل الذي لا يدري، الذي يظن أن القراءة بالهاء الخالصة صحيحة. وإنما قلنا هذا لأن إبدال الهمزة فيما ذكر هاء خالصة لم يروه أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل عليه به جبريل البتة، ولم يروى عن صحابي، ولم يقرأ به أحد من القراء، ولا يجوز بحال من الأحوال. فالتجرؤ على الله بزيادة حرف في كتابه وهو هذه الهاء التي لم ينزل بها الملك من السماء البتة هو كما ترى. وكون اللغة العربية قد سمع فيها إبدال الهمزة هاء لا يسوغ التجرؤ على الله بإدخال حرف في كتابه لم يأذن بإدخاله الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. ودعوى أن العمل جرى بالقراءة بالهاء لا يعول عليها، لأن جريان العمل بالباطل باطل، ولا أسوة في الباطل بإجماع المسلمين، وإنما الأسوة في الحق، والقراءة سنة متبعة مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا خلاف فيه. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم قوله تعالى قل إن الأولين والآخرين، هذا كلام مستأنف مسوق للرد على إنكارهم وتحقيقا للحق. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون، هذه اللام المزحلقة، لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ميقات يعني وقت، يوم معلوم أي يوم القيامة حيث الحساب والجزاء. طبعا هنا تضمين، لأن الظاهر تعدية الجمع بفيه لمجموعون في يوم، ولكن لما ضمن الجمع معنى السوق أنهم يساقون، لما ضمن الجمع معنى السوق عدي بإلى لمجموعون يعني لمسوقون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم حرف عطف للترتيب بعد التراخي، وهو داخل في حيز القول. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم، فمن زقوم بيان للشجر، والزقوم من أخبث شجر البادية في المرارة وبشاعة المنظر ونتن الريح، فما بالك بشجرة الزقوم في النار، لأنه ليس مما في النار أو في الجنة مما في الدنيا إلا فقط الإيه؟ الأسماء مع الفرق. لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون، يعني من ثمراتها الوبيئة البشعة المحرقة، فمالئون منها أي من الشجر البطون، يبقى البطون إيه؟ مفعول به لاسم الفاعل مالئون منها البطون، فشاربون عليه يعني على الزقوم المأكول من الحميم. نلاحظ هنا أنه أنث ضمير الشجر، فمالئون منها أي من الشجر البطون، طبعا أنث لأنه اسم جنس، أو أنه أنث على المعنى، واسم الجنس يجوز تذكيره وتأنيثه. أما فشاربون عليه فهذا ذكر مراعاة للإيه؟ لللفظ، لفظ الشجر. فشاربون عليه ذكر على اللفظ، شاربون عليه أي شجر اللي هو الزقوم، فشاربون عليه أي الزقوم المأكول من الحميم، فشاربون شرب الهيم، فشاربون شرب الهيم. الفاء حرف عطف، وشاربون شرب الهيم، شرب الهيم مفعول مطلق، فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم، يعني شاربون. فشاربون عطفت على إيه؟ لما قلنا الفاء حرف عطف، عطف على إيه؟ على شاربون برضه. فشاربون هي أولها إيه؟ فمالئون منها البطون، فشاربون عليه من الحميم فشاربون، فالعطف على شاربون. صح عطف الشيء على نفسه لأنهما في الحقيقة مختلفان، فالأول اللي هي فشاربون عليه من الحميم، شرب للحميم على ما هو عليه من تناهي الحرارة وقطع الأمعاء، وهو أمر عجيب في حد ذاته. أما الثاني فشاربون شرب الهيم، فهو شرب للحميم على ذلك، كما تشرب الهيم الماء، وهو أمر أعجب وأشد غرابة. وفي هذا التشبيه فائدتان، إحداهما التنبيه على شربهم منه، والثانية عدم جدوى الشرب، يعني هم يشربون منه، هذه واحدة، فشاربون شرب الهيم شربا لا فائدة فيه، فعدم جدوى الشرب، وأن المشروب لا ينجع فيه كما لا ينجع فيه الهيم، فشاربون شرب الهيم. والهيم الإبل التي بها الهيام، وهو داء لا ري معه لشدة الشغف والكلب بها، فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم، فيشربون من شدة إيه؟ اللهف والكلب بهذا الذي يشربونه. لكن الهيم هي الإبل العطاش التي لا تروى من الماء لداء يصيبها، يصيبها مرض معين فلا تروي مهما شربت. الواحد أهيم والأنثى هيماء، وأصل الهيم الهيم بوزد الحمر، لكن قلبت الضمة كسرة لمناسبة الياء. وعبارة السمين والهيم جمع أهيم وهيماء، وهو الجمل والناقة التي أصابها الهيام، وهو داء معطش تشرب الإبل منه إلى أن تموت أو تسقم سقما شديدا. في حد هنا طبيب بيطري اسمه إيه بقى الداء ده؟ تريبانوسومياز، هو داء يصيب الإبل طبعا بيسبب لها حمى شديدة يرفع حرارتها فتعطش مهما شربت. فشاربون شرب أو شربة بفتح الشين وضمها، مصدر شرب الهيم. والهيم من الإبل، يقول هي الإبل العطاش، جمع هيمان للذكر وهيما للأنثى، كعطشان وعطشا. ثم يقول تعالى هذا نزلهم يوم الدين، هذا نزلهم، هذا ما أعد لهم يوم الدين، يعني يوم القيامة. فالظرف متعلق بمحذوف حال، يعني كائنا في ذلك اليوم العصيب، هذا نزلهم يوم الدين. طبعا قوله تعالى هذا نزلهم يوم الدين في فن الإيه؟ هذا نزلهم يوم الدين، طيب فبشرهم بعذاب أليم، فيها فن الإيه؟ التهكم. فنلاحظ هنا أنه سمى الجحيم وما فيه من صنوف العذاب وضروب الأهوال سماه نزلا تهكما بهم، لأن النزل ما يعد للنازل تكربة له، كقول تعالى فبشرهم بعذاب أليم، وكقول أبي الشعراء الضبي وكنا إذا الجبار بالجيش ضافنا جعلنا القنا والمرهفات له نزلا، وكنا إذا الجبار بالجيش ضافنا، يعني صار ضيفا علينا بأنه هجم علينا أو على قبيلتنا، بنكرمه باب إيه؟ جعلنا القنا الرماح والسيوف له نزلا، بنكرمه بالقتل والتذبيح. وكنا إذا الجبار بالجيش ضافنا جعلنا القنا والمرهفات له نزلا، أي إذا نزل بنا الجبار مع جيشه نزول الضيف ففيه تهكم به حيث جاء محاربا، فشبهه بمن جاء للمعروف طالبا، ورشح ذلك التشبيه بجعل الرماح والسيوف المرهفة المسنونة نزلا له، وهو الطعام المعد للضيف. وطبعا قوله تعالى هنا هذا نزلهم يوم الدين أيضا فيه مبالغة بديعة، لأن النزل ما يعد للقادم عاجلا إذا نزل، يعني أول ضيف ما ينزل فالنزل هو ما يعد بسرعة كده شيء في ترحيب الأول، يعني بالضيف هو أول ما يكرم به الضيف، فالنزل ما يعد للقادم عاجلا إذا نزل، ثم يؤتى بعده بما هو المقصود من أنواع الكرامة. فلما جعل هذا العذاب مع أنه أمر مهول كالنزل دل على أن بعده ما لا يطيق البيان شرحه، نعوذ بالله من أحوالهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.